الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال جنة. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله. نعم صحيح. سؤال هذا؟ تفضل. ماشي. أقول لما يقول لما قال الإمام مالك رحمه الله ما كان لله يبقى. والإمام مالك قال هذا في داعي لما قالوا له أنت صنفت الموطأ وهناك موطأات أكثر من هذا الموطأ، يعني كان قريبا بالنسبة للموطأ ابن جريج وغيب، فقال ما كان لله يبقى، فأبقاه الله تعالى وأبقى علمه. وترى الموطأ كثير ممن تناوله بالشرح وأيضا التحليل والإسناد. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة، وأجعل الوجه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأجعل الوجه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. نعم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله. نعم. كتاب الرهون باب الرهن مركوب ومحلوب. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبو شيبة. أبو بكر بن أبو شيبة صاحب المصنف ثقة الفقه. رواه الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع من جراح الرواسي التنين من الثقات الأتباع. رواه الجماعة. قال عن زكريا. زكريا. زكريا بن أبي زيد. وهو من الثقات الأتباع. رواه الجماعة. قال عن الشعبي. عامر بن شراحيل وهو من خيار التابعين. هو من دور كلامي أنه لما قيل له كيف يعني كيف بلغت ما بلغت، قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وقيل يا عالم، قال إنما العلم الخشب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. لا ماشي الباب الثاني نفس الكلام. نعم ليش؟ لا لا لا الباب الثاني أصلا باب الثاني ليس فيه ثمة شيء، يعني مسائل فقهية فيها مش كبيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله لا ي... عندي مش لا عندي لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن خلاص، هو الحديث فيه ضعف. طيب في إبراهيم المختار وغيره فالحديث فيه ضعف. محمد بن حميد أيضا ضعيف، ففي في أكثر من ضعيف. باب لا لا يغلق. أنا عندي تشكيل مش هو لا يغلق الرهن. عندي لا انت عندك ايه؟ لا يغلق الرهن. ده صحيح. ماشي. قال المصنف رحمه الله باب لا يغلق الرهن. قال خلاص هو بسنده، هو حديث ضعيف في سند فيه ضعيف في عله الاسناد شنتين محمد بن حميد. طيب ابو المختار ايضا في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن حميد قلنا قال حدثنا ابراهيم بن المختار قال عن اسحاق بن راشد قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان وطبعا لفت لطائف الاسناد ان بعضهم قال ان صح الاسناد لابي هريره الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريره، فالزهري يعني ما ليس احد اجل من الزهري يروي عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب خيار التابعين، هو اعلم التابعين على الاطلاق. نعم. عن ابي هريره هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. نعم. لكن حديث ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قال يا رسول. طيب هنا الآن نعم هنا الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذه المسألة يعني صراحة اختلف فيها العلماء على قولين، مسألة الرهن سواء كان مركوبا أو محلوبا، وهنا تخصيص في مركوب ومحلوب. الأصل أن نقول بأن الناس مسلطون على أموالهم، أن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على أموال الغير إلا برضا، إلا ببيع، إلا بغير ذلك من المعاملات والعقود التي فيها التبادل بين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا الذي أخذ به العلماء جمهور العلماء في فهم هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب الظهر يركب إذا كان مرهونا بنفقته، والضر يشرب إذا كان مرهونا بنفقته. قالوا على الذي يركب ويشرب نفقته، على الذي يركب ويشرب نفقته. فهنا اختلف العلماء من الذي يستفيد بالمرهون. طبعا قلنا الرهن هو ايش؟ وثيقة مال بدين، صحيح؟ عين بدين. العلماء هنا اختلفوا في الرهن، من الذي يستفيد به؟ الرهن دائما سيكون مع من؟ مع المرتهن. احنا عندنا اطراف ثلاثه، مرتهن، راهن، ورهن. الراهن هو الذي يعطي الرهن، المدين هو المدين الذي يعطي الرهن وثيقه ليتاكد من ان حقه سيرجع. المرتهن اللي هو الدائن. طيب، وبينهما الرهن اللي هي العين التي تكون رهن. هذه الامور الثلاثه والاصول الثلاثه في مساله الرهن. العلماء يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب، اللبن لبن الضر يشرب. من الذي يركب من الذي يشرب؟ الاصل ان جمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والاحناف قالوا ان الراهن هو الذي يركب هو الذي يشرب من باب الغن. الراهن لما الثلاثة قالوا بذلك اللي هو الدائم اللي هو المدين اللي هو عليه الحق، لان هو وعطى رهن جعل الرهن في يد المرتهن اللي هو الدائم. هؤلاء قالوا بالانتفاع بالرهن على ذلك على اساس انه له الغرم والغن. ويستدل على ذلك بالروايه التي بعدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قالوا وما معنى له غنمه وعليه غرمه؟ له غنمه يعني له غنمه بان يركب ويشرب، وعليه غرمه انه لو تلف يضمنه. هذا الذي يقولونه جمهور العلماء، قالوا بان الذي يشرب ويركب هو الراهن. الذي يشرب ويركب هو الراهن في هذا الباب. قالوا ولان الاصل داعي الى ذلك بانه ليس لاحد ان يتحكم في مال احد ولا ان يتصرف في مال احد بغير اذنه. والحنابلة قالوا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب ولبن الضر يشرب والذي يركب ويشرب على نفقته، قال المرتهن هو الذي يستفيد من الرهن. وهذا على خلاف الاصل، حقا هذا على خلاف الاصل. فقالوا هو الذي يستفيد، ولانه يضمنه اذا تلف يضمنه ان فرط، ولان عليه النفقه وهذا الحق بانه دل بالمنطوق في هذا الباب. وقالوا بان ظاهر الحديث، وهذا ايده كثير حتى من الشافعيه وايضا من الاحناف، على ان قول الحنابله هو القول الصحيح، على قول ان قول الحنابله هو القول الصحيح. والحق ان ابن القيم قال ايضا بان القياس يعضد كلام احمد والنظر يعضد كلام احمد، لانه في يد المرتهن هو الذي ينفق عليه، فلا يتركه هكذا من غير طعام وشراب، فهو الذي ينفق عليه، فان كان الذي ينفق عليه فغرت بالضمان. وايضا بان الغرم له الغرم والغرم عليه، وان فرط يضمن في ذلك. وهذا الصحيح الراجح، الصحيح الراجح من القولين وقول الحنابله، وان الذي يركب ويشرب هو المرتهن بنفقته. الذي يركب ويشرب هو المرتهن بنفقته، يبقى يستفيد لانه ينفق اما العلف واما غيره. لكن هنا المسألة، إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح وهذا الذي يدين الله به، إن أعطاه رهنا أرضا فهل له أن يؤجر هذا الأرض ويأخذ الأجرة؟ أو أعطاه شقة، فهل الشقة التي تكون رهن له فهل يأخذ يؤجرها ويأخذ الريع له ذلك؟ لا. الصحيح أن المرتهن، لأن المسألة خرجت عن القياس فغيرها على عليها لا ينقص، ولأنها مستثنى من الأصل أن كل إنسان مسلط على ماله، فإن المرتهن يركب ويشرب بالنفقة فقط في المركوب والمحلوب، يعني لا في غيره. يعني لو رهنه أرضا لا يستطيع أن يستزرعها وأن يبيع الزرع، ولا أن هو أيضا يؤجرها. وإن رهنه سيارة فهي مركوبة بالبنزين وأيضا بالعناية بها. لو رهنه بقرة فهو يحلبها ويستفيد من الحلب بالطعام والشراب الذي يقدمه له. فيكون القول الصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الحنابلة وهو قول إسحاق بن راوي، وهو أن الذي يركب ويشرب هو المرتهن لا الراهن، هو المرتهن لا الراهن. هذا الراجح الصحيح. وقلنا بأن القياس يعضد ذلك لأنه يغرم، والغنم مع الغنم، والخراج بالضمان، والخراج بالضمان. هذا أصول الشرع على ذلك. لكن يبقى أن نقول هذا في المركوب فقط والمحلوب، غير ذلك لا. يعني لا يقال لو أعطى زيد 100,000 قرضا لعمر، وعمر قال له أنا عندي شقة تصل 100,000، هذه رهن لك حتى، أو 200,000 هذه رهن لك حتى، يعني حتى أرد لك المال، ليس له أن يؤجرها ويأخذ الريع ويقول غرم الغرم. لا، ليس كذلك. المسألة جاءت على التنصيص في المركوب والمحلوب، ونقف عندها لأنه خلاف الأصل، وأما في الباب الثاني وقال لا يغلق الرهن له غنمه عليه غرمه لا يغلق الرهن. هذا أصل أصيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إغلاق الرهن. ومعنى لا يغلق الرهن على قول العلماء المعنى أنه لا يجعل الرهن مقابل الدين، والمعنى أنه أعطاه 50,000 قرضا فأعطاه أسورة ب200,000 وحان الأجل. لما حان الأجل ما أتى الرجل بالمال، زيد ما أتى العمر بالمال، ليس لعمر أن يقول له الأسورة مقابل الدين، ليس له أن يقول الأسورة مقابل الدين. هذا هو معنى إغلاق الرهن. ففيها أمران تفسيران: إغلاق الرهن يعني حبس عن الرهن، وهذا الذي تمسك به أصحاب القول الأول أنهم قالوا الذي يركب أشرب هو الراهن، وهذا على غير وجه، والصحيح لا يغلق الرهن على ما سنقول. الوجه الثاني لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن يعني لا يحبس الرهن مقابل الدين، وقد يكون الرهن أعلى وقد يكون أدنى. ففي الحالتين لو كان أعلى ظلم الراهن، ظلم المدين، جعل الأمر فوق ما هي عليه، ولو كان أدنى ظلم المرتهن، والمرتهن فيقبض يده ولا يعطي مالا بعد ذلك لأحد. لذلك قلنا بأن الرهن يغلق على أساس أنه يباع ويسد منه والباقي يرجع. هذا معنى عدم إغلاق الرهن. يبقى عدم إغلاق الرهن هو عدم حبس الرهن في الرقبة في الدين، فلا يقول له السورة التي هي ب200,000 لا يقول له أنها أمام أو ب100,000 أنها يعني تعويضا عن ال50,000 الذي هو دين. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة، في مسألة لا يغلق الرهن. الفوائد المستنبطة: عدل الإسلام، والعدل علم التسوية، العدل هو لا يفرق بين متماثلين، عدل الإسلام بأنه جعل مع الغرم الغن، الخراج بالضمان. ولذلك المرتهن لما تعنى بالطعام والشراب والنفقة والعناية كان له أن يركب وكان له أن يحلف ويشرب. شيخ بعض السيئة بأنه أمر خرج عن الأصل، نقول إن كان هناك شيء من هذه الأسئلة مركوب ولكن لا يتكلف له المرتهن النفقة كالسيارة، يتكلف بنزينة هو لا يركبها، نقول له أنه لا يركبها لا هو أن يركبها خلاف الدابة تركبها أو لم يركبها ستكلف عنه. يعني أنت تقول الآن لا تركب ولا تدفع، طب لو قال لا أنا أريد أركب ماذا نقول له؟ لأنه خالف الحديث، يبقى على الشرط بنفقته، فهمت كيف؟ فلا يجوز منعه. هذا هو الفائدة الثانية: السياق حاكم. لا يغلق الرهن. الفائدة الثالثة: لا يؤخذ من المجملات حكم، أو لا يفصل النزاع في المجملات. هذه الفائدة الثالثة صحيح؟ بس لو في أسئلة تفضلوا. يقول: أليس هناك فرق بين السيارة والمركوب؟ فالمركوب يحتاج إلى طعام وشراب جبرا، أما السيارة لا تحتاج لطعام ولا شراب. خلاص، ما أنا فارق، قلنا له إن لم تنفق لا تركب، فإن أردت أن تركب فانفق بس. وأنا قلت غلط، بينا ذلك، فإن أنفق له الركب. الأصل قال بنفقته هي مركوب. يا أخي اسمع بس، الله يهديك. الأصل هنا خرج على الأصل، اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ مركوب. والسارة إيه؟ ملبوس. السارة إيه؟ أجب يا أخي، السارة إيه؟ مركوب. نزل تحت حجزه ما نزلت، انتهى الموضوع. ويركب بنفقته. تفضل شيخ. وكان ينظر إلى أن هذا المركوب لكن دابة سينفق عليه راكب أم راكب. ما قال ذلك قلنا خلاص ما هو قال بنفقتك أنطناها بالعلة. قال يركب إذا أنفق. طب المفهوم لم ينفق لا يركب. ولذلك الشافعي لما قال ذلك قال هو الراهن ينفق لأنه مجبر على النفقة والمرتهن مش مجبر. دمنا من دواعي ترجيح النفع الشافعي هو أنه قال هو مجبر على النفقة على دبته والآخر غير مجبر. فقلنا بقى الأصل هو بالضبط مثلها هو غير مجبر لكن قلنا له تريد أن تركب قال نعم قلنا أنفق خلاص. وقال من فوق مركوب بنفقاته هو هذا ده إيش كده السؤال خلاص منذ مثلا 20 سنة آخر حاجة سمعتها لما هي اعتذرت عن الغياب اعتذرت وتغيبت هي تغيبت رد أن تراجع على أنها تغيبت هي لم تسمع أي شيء من بعدها عذر في النت يعني النت هو اللي هذا الظن فيها يعني أنا حريصة جدا جزاك الله خير. ده من الفوائد إن في المدينة أقوام حبساهم العذر ما في لا ولن يخطئ طالب علم قط لن تغلبه لا بد أن تجد دول مخارج ولا أسامة كان ذكيا كان أخ غانم كان بيعتذر أيضا نعم أنا بيانت غانم هذا من أحرص الناس وينفق نفقات كثيرة جدا من أجل أن يتعلم نسأل الله أن يخف عليه يخلف الله عليه خيرا وأن يسع عليه أمره ويجعله من علماء الأمة المعتبرين وينفع به الأمة الإسلامية. انتهت الأسئلة لسه داخل دلوقتي طبعا انا هنستاذن منه بقى الان جزيت الجنه. هل انتهت الاسئله؟ حكم الاحتفال بليله النصف من شعبان طبعا الاحتفال طبعا احنا الان الاحتفال يعني ليله النصف من شعبان كانت معروفه في الزمن القديم غير معروفه ما كانتش معروفه يعني هي ظهرت عندنا في هذه الايام بالتلسكوب. يعني انا اريد افهم هل النبي صلى الله عليه احتفل؟ هل الصحابه احتفلوا؟ هل في احد من التابعين احتفل؟ طب حتى ممن قال بان ليله النصف من شعبان لا هي لها فضيله وان الله تعالى يطلع على عباده فيغفر لكل احد. بالله عليكم هل وجدنا احد من الفقهاء قال احتفلوا بها؟ الائمه الاربعه تكلموا على مساله الاحياء احياء الليله بذكر وبطاعه على من كان مستديما في هذا الباب. هل في واحد من الفقهاء قال نجتمع ونظهر الفرح والسرور ونعطي الطعام والشراب؟ الخليج عندهم حاجة اسمها حج الليلة يعني ناس الصغار يأتون حج الليلة في هدية يعني كما عادية حج الليلة يسمونها حلوة كل هذا من وين أتوا بهذا؟ من وين أتوا بهذا؟ من وين أتوا بهذا؟ يعني هي المسألة صراحة سبيل إلى إنشاء عبادات لم يشرعها الله جل في علاه والتشريع المحض لله جل في علاه. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. حتم يكون لهم احتفل بها أبو لهب احتفل بها أبو لهب الله يهديك يا أبو لهب جزاك الله. الأخت السائلة تقريبا لم تسمع الإجابة اللي هي بتاعت مسألة عملية الغدة الدرقية والاغتسال. قلت الأخت الفاضلة العملية دي الله يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ذلك موازين حسناتها ويجعلها رفعة بالدرجات. قلت تغطي الموضع نفسه تغطي وتحته تصب الماء على الجسد على الأعضاء التي ليس فيها الجرح وأيضا تبتعد قليلا حتى الرذاذ لا يرجع إلى الجرح فتعمم هذه الأعضاء بالماء ثم بعد ما تنتهي تتيمم لموضع الجرح وبذلك تكون قد طهرت وتغتسل وتصلي. سمعت؟ طيب أنا ما في أسئلة؟ ما أدري. أنا يعني أختم وأنا أقول نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك مزيح حسناتكم. أنا لا أخفي سعادتي وسروري على ما من الله على النبي. نسأل الله أن يجعل ذلك مزيح حسناتكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يثبت لنا ذكر حين أبدا. الله يعني يشكر لكم ونسأل الله جل وعلا أن يعني يجعلنا جميعا ممن يخدم هذا الدين ويا له من دين لأن له رجال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.